تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة. وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها. فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها، ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. في هذه المقدمة ذكر رحمه الله تعالى أن شجرة الإيمان هي في قلوب العباد، تغرس أول ما تغرس في قلب العبد، كما سيأتي إن شاء الله بيانه من خلال مدرسة المثل الذي ذكره. فالعبرة من هذا أن يعرف الإنسان أن الكلام في هذا الكتاب إنما هو عن إيمانه، هو إيمان العبد، وأن الشجرة هي شجرة المسلم، شجرة المؤمن، وأن لكل مؤمن شجرة أصلها في قلبه وفرعها في عمله. وذكر أن هذه الشجرة تسقى بالعلوم وتثمر ثمرات مباركة، سنتطرق إلى هذا إن شاء الله عند مدارسة المثل. لكن هو ذكر أن مباحث الإيمان، ذكر أنه في هذا الكتاب سيعرض شيئا من مباحث الإيمان، وبين أن هذه المباحث هي أصل الدين، ومن الأصول، بل هو أصل الدين الذي يقوم عليه إيمان العبد. فقال: التي هي أعظم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين. هذه الأمور التي سيجري إن شاء الله مدرستها ومذاكرتها من خلال تدبر هذا الكتاب وما ذكر فيه المؤلف من آيات الله المباركة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المباحث هي أصل الدين، وهي الجالبة لليقين، وهي التي تجعل الإنسان يسير على الصراط المستقيم بخطى ثابتة ويستمسك بالعروة الوثقى. قال: مستمدا ذلك، أي أنه سيعرض مباحث الإيمان على منهج أصيل، على منهج أهل الحديث وعلى منهج العلماء السائرين على هدي السلف الصالح، على منهج سلفي. هو أن يأخذ المسلم علمه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويفهمهما على فهم السلف الصالح، لا يفهمهما فهما مستقلا يستقل بالفهم ما يعن له أو يفهمه بنظره المجرد، لا، إنما هو سيستدل بالكتاب والسنة ويأخذ منهم العلم مستنيرا بتفاسير السلف الصالح وشرح السلف الصالح للكتاب والسنة، لأن أولئك لم يأتوا بشيء من عندهم، إنما هم تلقوا هذا الفهم من الذين قبلهم. الصحابة تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون تلقوه من الصحابة، وهكذا ينقل هذا الفهم كما تنقل ألفاظ الكتاب والسنة، ينقلها من كل جيل عدوله، وهي محفوظة بحفظ الله. فهو إذن ذكر المنهج الذي سيسير عليه لكي يعطيك الطمأنينة، اطمئن، لن أذكر لك شيئا إلا وقد تبين لي دليله ومستنده من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن هدي السلف الصالح. ثم ذكر مشيدا بكتاب الله عز وجل وأنه فيه الهدى والنور، وأنه كاف لا يحتاج إلى من يبينه أو يساعد على فهمه. قال: الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي توافق الكتاب وتفسره، وهي وحي أيضا، وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثيرا من مطلقاته، مبتدئا بتفسيره أي بشرح وتعريف الإيمان، بتفسير الإيمان، مثنيا بذكر أصوله ومقوماته، أركان الإيمان أصوله التي تكون في القلب، ومقوماته أي شروطه التي لا يقوم إلا بها ومن أي شيء يستمد، مثلثا بذكر فوائده وثمراته وما يتبع هذه الأصول. وأيضا تطرق في هذا الكتاب إلى مراتب أهل الإيمان، وهو مبحث مهم جدا. وفي الخاتمة المقدمة ذكر أن هذه الشجرة وهي شجرة الإيمان التي تكون في قلوب العباد تتفاوت، كما أن الشجر المثمر يتفاوت، فبعضه أكثر بركة من بعض، بعضه أكثر بركة من بعض، وبعضه أطيب ثمرة من بعض، فتفاوته هذا بسبب حرص العبد على تعلم الإيمان علما وعملا وتحقيقه عملا. ثم ذكر نصيحة يشحذ بها الهمم إلى تعلم مسائل الإيمان، فقال: فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها، لمعرفة هذه الشجرة وأوصاف هذه الشجرة التي هي الإيمان الذي يغرسه الله في قلب كل مسلم، وأسبابها وأصولها وفروعها، ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. ثم وقفتنا المهمة مع هذه المقدمة هي في دلالة العنوان، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وهو أشار إلى أنه أخذ هذا العنوان من الآية الكريمة التي أوردها والمثل العظيم الذي تشتمل عليه هذه الآية، وهي قول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية أو هذه الآيات تضمنت مثلين عظيمين، الأول هو مثل الشجرة الطيبة والكلمة الطيبة، والثاني مثل الكلمة الخبيثة والشجرة الخبيثة، والأمثال لها منزلة عظيمة في القرآن الكريم، بل ولها منزلة قبل ذلك في اللغة وفي البيان وفي الإيضاح، لأنها تشخص المعاني وتبرزها بصورة تجعل السامع يدرك المعاني على حقيقتها وما تشتمل عليه بطريقة سهلة، بالمقايسة بين المشبه والمشبه به والممثل والممثل له، فلها المنزلة العظمى، وقد أشاد الله بها، أشاد الله بأمثال القرآن في أكثر من آية، كما في قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وفي آية أخرى قال: لعلهم يتذكرون، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال أيضا سبحانه: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. جعل الله سبحانه وتعالى وبين أن الأمثال جزء من حجة الله على خلقه، وأنه لم يعذب أمة إلا بعد أن ضرب لها الأمثال، لأنه بضرب الأمثال يصبح الأمر لا لبس فيه، وتقوم الحجة وتنقطع الشبهة. فقال سبحانه وتعالى: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وقال سبحانه وتعالى أيضا مبينا أن تلك الأمم التي ظلمت أنفسها والتي حق عليها العذاب قد جاءتها الأمثال وبينت لها وأدركتها، كما في قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال تبين لكم ما جرى على أسلافكم من الظالمين المكذبين وجاءكم الكتاب فيه أمثال واضحة تبين لكم الطريق. فالأمثال شأنها عظيم، وينبغي للمسلمين أن يتدبروا ويتفكروا ويتذكروا ويعتبروا من أمثال القرآن الكريم، وأن تبين هذه الأمثال ويعلمها أهل العلم للعامة طلاب العلم، لأن الله قال: وما يعقلها إلا العالمون. فعلى أهل العلم أن يتعلموها، وعليهم أن يعلموها وأن يتذاكروا. وفي قوله تعالى: وتلك الأمثال، التعبير بالإشارة إلى البعيد الغائب، تلك، ما قال هذه، كقوله تعالى: ذلك الكتاب، ما قال هذا الكتاب. بيّن أهل العلم أن في هذا، في العدول إلى هذه الإشارة تلك أو ذلك، فيه تعظيم لشأنها. ذلك الكتاب بعيد رفيع بين البيان وبين أساليب الخطاب الأمثال، فهذا فيه إشادة بها ورفع من شأنها. وفي قوله وفي ضربها، وفي الإشارة إلى ضربها للناس، لفت لأنظار المسلمين، لأنهم هم الناس على الحقيقة، هم الذين يهتدون بالقرآن وبأمثاله الحسان. ففيه تنبيههم لهم، فيه تنبيههم لهم للمؤمنين أن يتدبروها. فكأنه يقول: إنما ضربتها لكم أيها الناس، أيها الناس هنا أيها المسلمون أيها المؤمنون. ففيه تحريض وتشويق لهم لكي يتدبروها ويتعلموها ويعتبروا بما فيها من العلوم، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون. التفكر خطوة تسبق التذكر، التفكر هو إعمال العقل في الأمثال وإدراك ما فيها من الحكم والاعتبار. فإذا تفكروا عرفوا ما فيها من العلم وما فيها من البيان فتذكروا، والتذكر هو العمل المبني على العلم، أو العلم بالعمل، التذكر هو العلم بالعمل. ويدل عليه قول الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ذكر الآن التفكر وهو إعمال العقل، أولو الألباب الذين آمنوا ويتفكرون، ليس إيمانهم جامدا بل إيمانهم حي متفاعل مع العقل ومع القلب، فهم يأخذون علومهم بالدليل ويقيمونه على دليل، وهم أيضا يتفكرون. ثم ذكر أنهم عملوا بما علموا، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وذكر أوصافهم بمعنى أنهم عملوا بما علموا. فالتذكر إذن هو العلم القائم، العمل القائم على العلم المستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مكانة أو شيء من مكانة الأمثال في القرآن وإشادة الله بها، وما دلت عليه تلك الآيات من وجوب العناية بأمثال القرآن، وهي كثيرة جدا. والأمثال هي أقيسة عقلية، فالقياس إذن ليس في الفقه، القياس أيضا موجود في الاعتقاد، فكل الأمثال هي أقيسة عقلية، لكن هذه الأقيسة ضربها الله للناس، ولا ينبغي بل لا يجوز للإنسان أن يضرب الأمثال لله عز وجل، فلا تضرب لله الأمثال إلا ما استثناه أهل العلم من قياس الأولى الذي يضربه أو يقوله أو يقدره العالمون أهل العلم. فباب الأمثال والقياس باب خطير ومزلة، لذلك ضل من ضل بضربهم الأمثال الفاسدة التي يعارضون بها ما جاءهم من الهدى. لذلك قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، ضربوا الأمثال فضلوا. فالأمثال إذن هي من أعظم أسباب الهدى التي هي أمثال القرآن التي ضربها الله عز وجل. وإذا أعرض الإنسان عن تدبرها وأخذ يضرب لنفسه أمثالا يسوغ بها ما هو عليه من السلوك المخالف للدين، فهذا هو الضلال، وهذا هو ما يريده الشيطان، لأنه إنما ضل أول ما ضل بضربه المثل وبقياسه الفاسد. فالأمثال إذن هي قياس، وضربها بمعنى إبرازها، كضرب الخيمة تنصب لكي يراها السامع، تنصب أي تبرز لعقل السامع لكي يقيس عليها، يقايس عليها ويتخذ المثل أو الممثل به أصلا يعرف به حقيقة الممثل له، يتخذ يجعل المثل أو الممثل به الوارد في المثل أصلا، ويعمل عقله في بالمقايسة عليه فيعرف حقيقة الممثل له. فهي إذن تفصل وتبين الحقائق على التفصيل من خلال مقابلة أجزاء الممثل به بأجزاء الممثل له. وفي هذا المثل يقول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، ألم تر كيف ضرب الله مثلا، هذا فيه هذه البداية ألم ترى كيف، فيها استثارة التعجب، استثارة التعجب، ألم ترى كيف ضرب، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فهي تقال لاستثارة التعجب لأمر عظيم، ولا يكون التعجب إلا بعد العلم بالمثل. ففيه أولا لفت النظر للسامع إلى أن يتدبر ويتفكر ويفهم المثل ليحصل له التعجب. وختم أو بعد مثل الشجرة أو الكلمة الطيبة قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. ففيه أيضا لفت النظر إلى أن هذا مثل مضروب لك أيها الإنسان، وأنه ينبغي لك أن تعمل عقلك في فهمه وأن تتفكر وتتذكر. ففي البداية قال ألم تر كيف، وبعد مثل الشجرة قال: وتلك الأمثال نضربها للناس ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن هو مثل عظيم ينبغي لنا ونحن نتدارس مباحث الإيمان أن نقف عنده وقفة وأن نعرف ما فيه من الهدى. هذا المثل فيه كغيره من الأمثال فيه ممثل به وممثل له ووجه الشبه بينهما وأداة التشبيه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، الكاف هنا للتشبيه، وقبلها ذكر الله أنه ضرب هذا المثل لفهم الأمثال فهما صحيحا. يجب أولا أن نعرف صورة الممثل به أو المشبه به، لأنه جعل أصلا بالمثل، جعل أصلا تعرف من خلال إدراك حقيقته وأجزائه وما يتكون منه، تعرف بذلك حقيقة الممثل له. فالممثل له هو الممثل به هو الشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها الشجرة الطيبة لا تكون إلا مثمرة، لا يقال هذه شجرة طيبة وهي لا ثمرة لها أو لا نفع فيها، فهي شجرة نافعة. وقوله أصلها ثابت وفرعها في السماء تمييز لهذه الشجرة من بين الأشجار، فهي شجرة إذن هذه صفتها. فالإيمان مشبه بشجرة متصفة بهذه الصفة، وهي أن أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقوله سبحانه: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذه من خصائص أمثال القرآن، وذلك أنه إذا كانت صفة المشبه به تقصر عن بيان المشبه له فإنه يضاف إليها بالبيان أي بالكلام ما يعزز من صفتها وما يكمل من نقصها في حقيقتها. فالشجر كما هو معلوم غالبا لا تثمر دائما، فقال تؤتي أكلها كل حين على سبيل أن تتصور أن الإيمان مشبه بشجرة مثمرة دائما لا ينقطع ثمرها أبدا. فهذه صورة المشبه به كما ذكر في السياق، ولكن بقية الصورة الممثل به تؤخذ من معرفة حقيقتها، لأن الله سبحانه وتعالى يضرب مثلا بشيء محسوس معلوم عند المخاطب، فلا يضرب مثل بشيء لا يعرفه المخاطب ولم تجري العادة أو تجري العادة بالاستدلال به، لا بد أن يكون قد استقر عنده معرفة ذلك أو أن يكون محسوسا معلوما له حقيقته، وإلا يصبح المثل يزيد في الإبهام. إذن فصورة الممثل به تؤخذ من حقيقته المعهودة عند المخاطبين. وحقيقته حقيقة الشجرة أو أولا ما هي الشجرة التي ضرب المثل بها؟ ورد بيان ذلك في السنة بأحاديث وردت من طرق متعددة تكاد أن تصل إلى حد التواتر في الصحيحين وغيرهم، وهي في قصة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عن شجرة لا يسقط ورقها ولا يتحات، ثم فسرها صلى الله عليه وسلم وقال أنها تشبه المسلم، أو مثلها في بعض الروايات مثل المؤمن، ثم فسرها صلى الله عليه وآله وسلم بالنخلة. فالشجرة المشبه بها هي النخلة، وهذا وارد بالنص، وإن كان السياق يدل عليه، لأنه قال أصلها ثابت وفرعها في السماء، لكن جاءت السنة لتبين ذلك، وهي أنها النخلة، لأنه قد يأتي من يقول أنها شجرة أخرى كجوز الهند مثلا. وعندما تذكرنا مرة هذا المثل في الجامعة الإسلامية، قال طالب من ماليزيا أو من إندونيسيا أن شيخا قال لهم أنها الأقرب أن تكون جوز الهند، وذكر مبررات ومسوغات لهذا التفسير. فنقول أن السنة قطعت أي تأويل آخر. النخل، الشجرة التي ضرب بها المثل هي النخلة، فبمعرفة حقيقتها وما تشتمل عليه نعرف حقيقة الإيمان. لكن قبل أن نأتي إلى معرفة تفاصيل الممثل به، نرجع إلى الممثل له. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ ما هي الكلمة؟ ما المراد بها؟ أكثر المفسرين من السلف والخلف على أنها كلمة الإيمان، كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو التفسير المشهور. وهناك تفسير آخر أن الكلمة المشبه بها هي كلمات الله الشرعية، كلمات الله الشرعية، الكلمة الممثل لها هي كلمات الله الشرعية، وهي القرآن وما يتبعه من السنة. ويستدلون على هذا بقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكلمة ربك هنا هي القرآن والسنة، شرع الله عز وجل. وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. لكن القول الثاني يرجع إلى القول الأول، القول الثاني، وهي أن المراد بالكلمة الممثل لها هي كلمات الله الشرعية، وهي وحيه إلى أنبيائه التي بيّن الله فيها دينه وبيّن فيها الإيمان. يرجع إلى المعنى الأول، وهو إلى معنى شهادة لا إله إلا الله. وذلك أن القرآن كله والسنة وكل ما جاء به الأنبياء إنما جاء ليبين شهادة الله بأنه لا إله إلا هو. فالقرآن إذن يبين لا إله إلا الله، ويبين حق الله، ويبين أنواع العبادات، ويبين كيفيتها، ويبين أدلة لا إله إلا الله وحججها وبراهينها، ويبين صفات أهلها، ويبين جزاءهم، ويبين حال من عاداها. كل القرآن بيان للا إله إلا الله. يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله، لكل شاهد شهادة، ولا بد أن تكون هذه الشهادة واصلة إلى المشهود لهم. فأين شهادة الله؟ شهادة الله في القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. يشهد بما أنزل إليك. القرآن فيه شهادة الله بأنه لا إله إلا هو، وفيه تفصيل هذه الشهادة، وفيه البينات التي يأتي بها الشاهد. ويقول الله عز وجل أيضا مبينا هذا المعنى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن، أي فيه شهادة الله، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، أي قل إنما أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. إذن فالقولان يلتقيان في أن الكلمة الطيبة هي شهادة الله، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن على ما ورد في من بيانها في الكتاب والسنة. وفي القول بأنها لا إله إلا الله أبلغ، ويدل عليه أيضا دليل الممثل به. ونرجع إلى الممثل به، فإن النخلة كغيرها من الشجر تبدأ صغيرة، إما بنواة تغرس في الأرض، أو بفسيلة وصنوان يؤخذ من أمه ويغرس، يكون صغيرا، ربما يكون لا يتعدى خوصة، ثم ينمو. لأن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا للإيمان وكلمة الإيمان والكلمة الطيبة بكائن حي، بكائن حي ينمو. إذن هذه الشجرة لها أصل، ثم يسقى هذا الأصل بماء ويتغذى بغذاء، لولا هذا الغذاء لما نمت الشجرة ولما قويت ولما أثمرت. ثم تنمو الشجرة شيئا فشيئا حتى تصبح كما وصفها الله سبحانه وتعالى، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والعرب وغيرهم يعرفون الشجرة، يعرفون النخلة، متى تصبح أصلها ثابت وفرعها في السماء وتؤتي أكلها؟ أليس بتعاهد صاحبها لها بالسقي والرعاية؟ بلى، لا بد من ذلك. ولو أنه أهملها وقصر في سقياها لما أصبح شجرة قوية راسخة مثمرة طيبة. ولو أنه سقاها بماء غير طيب، أو صب في جذعها دواء مفسدا لها، لهلكت الشجرة، هلكت الشجرة. هذه هي صورة الممثل به، وهي شجرة يعرف أنها مباركة، ظل ظليل وطعام طيب حلو، ويستفاد من كل أجزائها، فهي شجرة نافعة شامخة. هذه هي حقيقة الممثل به. ما هو الذي يقابل أجزاء النخلة في الإيمان الممثل له؟ أولا، أن الإيمان أو لا إله إلا الله إذا قالها العبد عقدا شهد بها عالما بمعناها مصدقا به قابلا له، نطق بالشهادتين محبا لله ولرسوله قابلا لما دلت عليه من التوحيد، فإنه يقابل أصل الشجرة وهي الفسيلة أو النواة التي غرست، غرست في مكان طيب أي على فطرة صحيحة، غرست لا إله إلا الله في القلب على الفطرة، فبدأ الآن، بدأت حياة القلب وبدأ الإيمان ينبت في القلب، بدأت الشجرة، الإيمان بدأ الآن يحيا بالقلب ويحيا به القلب. ثم لا يكفي هذا، الجزء الثاني وهو تعاهد النخلة بالماء والغذاء لكي تنمو شيئا فشيئا، يقابله في الممثل له تعلم العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا كان يتعلم العلم، العلم الصافي المأخوذ من الكتاب والسنة، مثله مثل الماء الصالح الذي تسقى به الزروع وتسقى به هذه النخلة الصغيرة. ولأن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، العلم يؤخذ شيئا فشيئا، ويخرج صاحبه من الضلال إلى الهدى شيئا فشيئا، ليس بمجرد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خرج من كل ضلال كان متلبسا به إلى الهدى كاملا وإلى الإيمان كاملا، وأصبح عالما بالله وأسمائه وصفاته وحقه وسننه وعالما بأدلة التوحيد وعالما بالشريعة والفقه وغير ذلك، لا، هو الآن حيا قلبه واستنار وبدأ، فلا بد له إذن من العلم، والعلم يؤخذ شيئا فشيئا كما نص عليه أهل العلم. وهذا يخالف، يعني المثل يخالف طريقة الجهال الضلال الذين يزعمون أن العبد أو الولي إذا جهد نفسه انكشفت له العلوم كاملة انكشافا من اللوح المحفوظ. هذا صورة المثل ترده. نحن الآن نعرف الإيمان، كيف يأتي الإيمان، كيف تنمو شجرة الإيمان في قلبك إذا تعلمت العلم شيئا فشيئا. وعلى هذا فلا يمكن أبدا أن يوجد إيمان كامل بلا علم أبدا، ولو كان صاحبه يصلي دائما ويصوم نهاره لا يفطر ويصلي ليله لا يفطر وهو لم يتعلم العلم، هذا لا يكمل إيمانه الكمال الراسخ، فيكون كما ذكر الله عز وجل أصلها ثابت وفرعها في السماء. لكن يكون معه إيمان، معه إيمان على حسب ما عنده من العلم والعمل، لكن رسوخ الإيمان ونماء الإيمان في القلب طريقه العلم كما يدل عليه صورة المثل. ويدل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه مسألة عظيمة، بل هي الفارقة كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، من أن الفارق بين المؤمنين حقا المهتدين بهدي السلف الصالح وبين أهل البدع والأهواء هو القول بزيادة الإيمان ونقصانه. فالشجرة المباركة النخلة تزيد وتنمو بزيادة العلم، تزيد حتى تصبح نخلة عظيمة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ثم أيضا دل الممثل به على أن له فروعا أغصانا وأوراقا لا بد منها لتكون النخلة طيبة، لأنها لو عدمت الأغصان تماما وعدمت الأوراق فإنها لا تثمر. والنخلة غصنها هو ورقها مجتمعان، فلها فروع ولها أغصان. وكذلك الإيمان، يقابله في الإيمان أن الإيمان له شعب، وهي شعب الإيمان، وتشتمل على أعمال ظاهرة وأقوال تقال باللسان واعتقادات ونيات وأعمال تقوم في القلوب. ودل المثل على أنه لو قطع شيء من أغصانها فإنها لا تموت، تبقى نخلة وقد تثمر أيضا، ولو قلت الأغصان كثيرا ربما كان ثمرها تأثر الثمر وضعف وربما انعدم الثمر. وفي قوله أصلها ثابت وفرعها في السماء، الأصل هنا مكون من الجذع المتصل بالأرض بواسطة العروق، والعروق هنا هي التي تشد النخلة إلى الأرض، وكلما كانت العروق قوية كانت النخلة قوية لا تتأثر بالأعاصير. والعروق يقابلها أعمال القلوب، أعمال القلوب من العقائد الراسخة والإرادات الطيبة والعواطف من المحبوبات والمكروهات، محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة الدين وغير ذلك من أعمال القلوب. والعروق أول ما يصل إليها الماء، يمتص الماء والغذاء عن طريقها، وهذا يشبه العلم تماما، فإن العلم أول ما ينزل إلى القلب وتتأثر به أعمال القلوب وتبنى فيه العقائد ومنه، ثم ينتقل بعد ذلك أثره، أي أثر الماء والغذاء ينتقل إلى الفروع هكذا. وهذا شاهده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه صورة أن نمثل به وما يقابلها تقريبا. أهم شيء في هذا المثل أن يعرف أنه لا يكون الإيمان راسخا إلا بالعلم، وأنه يزيد وينقص متأثرا بالعلم والعمل به. فإذا تعلم العلم ولم يعمل به تأثر، لأن غاية العلم هي العمل. وإذا تعلم شيئا لا يؤخذ من الكتاب والسنة فإنه يتأثر إيمانه. إذا تعلم من الفلسفة أو علم الكلام أو أراد أن يعرف الإيمان ومسائله بالنظر العقل بعقله، يتفكر ويقول أفهم، أنا عربي وأفهم اللسان العربي، إذن أقرأ وأفهم، دون أن يرجع إلى كتب أهل العلم وكتب السلف الصالح. هذا مثله كمن يسقي هذه النخلة بماء غير طيب، أو يسقيها بمادة ودواء يفسده. وهذا المعنى ورد في مثل آخر، وهو مثل عظيم جدا لا تكفي جلسة أو جلستين لبيانه، وإنما سنذكره لننظر مدى التوافق بينه وبين هذا المثل في الخطوط العامة بينهما، وإلا فالتفاصيل تطول في كلا المثلين. يقول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. يعني يضرب الله الأمثال للناس ليعلمهم بها. هنا مثل نور الإيمان، وفي المثل الأول ضرب المثل لبيان ثبات المؤمن الذي أسس إيمانه في مثل النخلة، المؤمن الذي أسس إيمانه على التوحيد، على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما دلت عليه من التوحيد والبراءة من الشرك وأهله وإخلاص الدين لله، ثم سقى ذلك بالعلوم الطيبة وتعاهد إيمانه وتعاهد هذه الكلمة بالعلوم النافعة فرسخ إيمانه. ضرب هذا المثل لبيان ثبات المسلم، أصلها ثابت، وقال في آخر السياق: يثبت الله الذين آمنوا. فالمثل ضرب لبيان ثبات المؤمن ولبيان بركة إيمانه عليه، ولبيان بركة إيمانه الراسخ عليه في الدنيا والآخرة. ومثل النور ضرب لبيان النور الذي يحصل من هذا الإيمان، فيستنير به القلب ويعرف به مواقع الخير والشر في الحياة، كما قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. جعل الله له نورا يمشي به في دروب الحياة، يعرف به النافع من الضار، والصالح من الطالح، والخير من الشر، ويعرف به سبل الهدى وأسباب الضلال. فبين المثل أن هذا النور أو أن الإيمان مكون من أجزاء، وأنه لا يحصل النور إلا إذا توفرت هذه الأجزاء، وأهمها مصباح فيه فتيلة. الفتيلة تشرب الزيت، والزيت صالح طيب، فإذا شربت الفتيلة الزيت لا بد من إيقادها، والإيقاد هو فعل الله عز وجل، وهو الذي قال: يهدي الله، وهو أن يشعل مصباح الإيمان في قلبه ويجعل له نورا في قلبه، يوقد قلبه كما ورد في الحديث أنه فيه مصباحه يزهر كالسراج مزهر. ثم هذا النور ينمو ويصفو كلما كان الزيت صافيا طيبا. إذن النور هذه الشعلة، النور المنبعث من الشعلة مكون من أمرين: من الزيت الذي يحترق، ومن الشعلة التي أحرقته. لذلك قال: نور على نور، نور على نور. النور الأول أجمع أهل التفسير أهل العلم على أنه نور العلم والقرآن نعم الذي يسقي الإيمان في القلب. والنور الثاني الذي عليه أقوال السلف والمحققون من أهل العلم أنه نور الإيمان الذي يقذفه الله في قلب الرحم في قلب العبد. فإذا أشعل مصباح قلبه وسقي بالزيت استنار قلبه وانبعث هذا النور على تعقله وعلى كل أعماله. وكلما زاد الزيت زاد النور، وكلما صفى الزيت الوقود صفى النور. وإذا قل أو جعل للمصباح وقود رديء فإن الزجاجة تظلم من الداخل، ثم قد لا ينبعث من الخارج خارجها شيء فيصبح نعوذ بالله في الظلمات. والذي يلتقي به المثلان هو أولا أن النور مركب ليس شيئا واحدا، أن الإيمان مركب ليس شيئا واحدا، لأن تفاسير السلف لقوله تعالى مثل نوره قالوا مثل نور الله في قلب العبد، نور الله الذي يعطيه للعبد في قلبه بعد أن يهديه للإيمان، أو نور الإيمان القائم في قلب العبد نور الإيمان. فتلتقيان أولا في أن النور مركب كما قال سبحانه وتعالى، أو أن الإيمان مركب من أشياء لا بد منها لكي ينير المصباح ولكي تثمر الشجرة وهو العلم والأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. والتقي أيضا في أمر عظيم آخر وهو ضرورة العلم لقوة الإيمان وصلاحه، العلم الذي يؤخذ من الكتاب والسنة، العلم الذي يؤخذ من الكتاب والسنة. أما فوائد مثل النخلة فنذكر شيئا منها إتماما للفائدة. فأولا دل هذا المثل على أن من أقام إيمانه على التوحيد والعلم الراسخ وتعلم العلم واعتنى بشجرة إيمانه فإنه يكون ثابتا، يثبته الله عز وجل بسبب إيمانه، كما قال في آخر السياق يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه ثمرة عظيمة. ولو أنك رجعت إلى سياق السورة التي ورد في هذا المثل لوجدت عجبا من دلالة هذا المثل، سورة إبراهيم عليه السلام ذكر فيها ما حصل من تسلط الطغاة المجرمين على المسلمين بتقتيلهم وإذلالهم، فذكر فيها ما حصل من فرعون من تقتيل أبناء بني إسرائيل واصطفاء نسائهم وإذلالهم، وهذه مثل متكرر كما حصل لأصحاب الأخدود وكما حصل لكثير من المسلمين المنتسبين للإسلام سواء كان إيمان، ولكن لا يحصل هذا إلا مع ضعف الإيمان وضعف شجرة الإيمان في القلب. فبين سبحانه وتعالى أن، وأيضا ذكر بعد ذلك كيد الشياطين في إفساد الناس وصرفهم عن الدين فيما ورد من قول إبليس وخطبته المشهورة في أهل النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق أوعدتكم فأخلفتكم، فبين فيها أساليبه في الكيد لهم وفي فتنتهم عن الدين. وهاتان الفتنتان قد لا بد أن أحدهما وهي فتنة الشياطين، شياطين الإنس والجن ستصادف كل أحد، أما فتنة الطغاة فقد يمر بها بعض جماعات المسلمين وقد تحصل لشخص وهو في مجتمعه، قد يتسلط عليه ظالم فينال منه ويؤذيه. فإذا عندما ذكرت هاتان الفتنتان ذكر أهم سبب للثبات أمام هذه الفتن وهو العناية بترسيخ الإيمان وتقويته والحرص على العلم والعمل به. والفائدة الثانية هي في قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، وعرفنا ثبات الأصل وهو بقوة العلم وقوة ما فيه من العقائد وأعمال القلوب. فإذا كان الإيمان القلبي قويا فإنه يكون ثابتا وفرعها في السماء. هذا يدل على دلالات كثيرة استنبط منها العلم. قالوا فرعها في السماء بمعنى أن عمل الفرع هو العمل أنه في السماء مقبول عند الله عز وجل، فرعها في السماء. ومنهم من قال أن عمل أصل الإيمان في القلب وفرعها في السماء أي في العمل الخارج عن القلب. ومنها من قال أنها شجرة عزيزة عالية أنف ترمز إلى عزة المسلم وشموخه واعتزازه بما أعطاه الله من الإيمان، وأنه لا يذل لمخلوق أبدا، شامخ أصلها في السماء. إذا كان الهواء القريب من الأرض ملوثا فهي تستنشق هواء طيبا وتبادرها الشمس. فقالوا هذا يدل على أن المؤمن رافع الرأس عزيز إذا هو كمل إيمانه وصححه، أما إذا ضعف إيمانه ولم يعتني به فإنه ينقص من ذلك، ينقص من شموخه ورفعته وعزته. ومن أيضا دلالة الآيات وفوائدها بركة الإيمان على صاحبه، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فبركة الإيمان تصحيحه وتكميله لا تنقطع أبدا على المسلم في كل أحواله في دنياه وفي آخرته. وأعظم بركة هي أنه يكون من أولياء الله عز وجل، وهذا معنى أيضا ذكره أهل العلم في معنى وفرعها في السماء. قالوا أنه وإن كان المؤمن في الأرض إلا أنه مع الله عز وجل في معية الله وولايته وكرامته، يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومظاهر ولاية الله لعبده المؤمن كثيرة جدا، فمن أهم الثمرات المباركات هي أن الإيمان يجلب لصاحبه ولاية الله عز وجل ويكون في معيته ويثمر له الجنة في الآخرة ويثمر له النجاة من عذاب القبر ويثمر له الفوز والنجاة من أهوال يوم القيامة ومن أهوال الصراط وغير ذلك من الكروبات في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يا شيخ إني أحبك في الله، ويقول يقول الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، فكيف نقول إذن ولله المثل الأعلى ثم بعد ذلك نضرب مثلا أجيبون مأجوري؟ الحمد لله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في ذاته في الدنيا، وأن يجعلنا وأن يجمعنا في دار كرامته في الآخرة. هذه المسألة مسألة كبيرة جدا، أعني الكلام على هاتين الآيتين، وهي قول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله سبحانه: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولكن بقدر ما يزيل الإشكال ولا يحصل به الإطالة، فلا تضربوا لله الأمثال نهي من الله عز وجل، وفيه خلاف بين أهل العلم، هل هو نهي للمشركين أو نهي عام لكل إنسان، للناس عامة؟ لأن السياق في ذكر المشركين، ومن أهل العلم من قال أن النهي معلل بقوله تعالى: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فقالوا أنه نهي عن ضرب الأمثال التي يضربها الجاهلون بالله عز وجل. والأمثال تنقسم إلى قسمين: قسم لا يجوز أن يضرب لله عز وجل أبدا أبدا، وقسم يضربه أهل العلم الراسخين يقتدون بما ضربه الله عز وجل من الأمثال لنفسه سبحانه وتعالى، وله شروط. نبدأ بالقسم الأول الذي لا يجوز ضربه لله عز وجل. أولها أن يجعل لله ندا مثيلا، يضرب لله مثلا يجعل له مماثلا، يجعل له صاحبة، أو يجعل له ولد. ويكون معنى الآية فلا تضرب لله الأمثال النهي عن الشرك باتخاذ الأنداد لله عز وجل. والقول الثاني في معنى الأمثال أنها الأمثال القولية القياسية. ومعنى فلا تضرب لله الأمثال، الأمثال التي لا يجوز ضربها لله عز وجل من الأمثال القولية القياسية هي نوعان. الأول هو الأمثال التشبيهية التي يشبه بها أصل بفرع، يشبه بها فرع بأصل، فلا يجوز أن يشبه الله بشيء من خلقه، لا يجوز أن تجعل لله مثلا وتقول الله سبحانه وتعالى مثل كذا أو ككذا، هذا لا يجوز أبدا، وهذا هو التشبيه، فهذا منهي عنه لا يجوز أبدا. والنوع الثاني هي الأمثال الشمولية التي يدخل فيها الأصل والفرع تحت حكم عام وقاعدة كلية يستويان فيها في حقيقتها، وهنا لا يجوز أبدا أن يضرب هذا النوع لله عز وجل، لأنه ليس كمثله شيء، ولأنه أحد لا يوجد أفراد يدخل معهم أو يدخلون معه سبحانه وتعالى في أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو في ذاته، فهذان النوعان لا يجوز ضربهما لله عز وجل. أما النوع الثالث من الأمثال الأمثال القياسية القولية فهي الأمثال الأولى التي هي من باب قياس الأولى، فهذه يشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون عالما بالقياس، وعالما أيضا بما لله عز وجل من الأسماء والصفات والجلال والكمال لكي لا يقع في محذور. والشرط الثاني أن لا يعارض شيء، لا يعارض بهذا القياس شيئا مما ثبت لله عز وجل من أسمائه وصفاته وأفعاله، بل ويشترط له أن يؤيد، يشترط له أن يؤيد ما ثبت لله. هذا القياس، قياس الأولى، هو الذي دلت عليه أو دل عليه قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى، فإن أهل العلم استنبطوا قياس الأولى من هذه الآية من وجوه. فإذن فلا تضربوا لله الأمثال، المراد بها الأمثال الفاسدة التي يضربها الجاهلون والتي يعارضون بها ما ثبت لله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي تكون بقياس التشبيه التمثيل أو بقياس الشمول. أما قياس الأولى فهو سائغ، وأحيانا يكون مطلوب إذا كان يضربه العالمون بالله وكان لا يعارض ما ثبت لله بل يؤيده. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا في كتابه درء التعارض والفتاوى وغيرهما. ومثل القياس الأولى ما ضربه الإمام أحمد رحمه الله، في أنه أراد أن يبين لهم أنه لا يلزم من علم الله ومعيته لخلقه وعلمه بهم أن يكون حالا فيهم ويكون بذاته في الأرض سبحانه وتعالى. فقال لهم: أليس الرجل إذا بنى دارا ثم خرج منها يعلم ما فيها؟ قالوا: بلى. قال: إذن فكذلك الله عز وجل ليس موجودا بذاته مع الناس مخالطا لهم، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من حالهم. ثم استدل بقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو إذن قاس قياسا أولى، قال: الله أولى بهذا، الله أولى بهذا، واستشهد بالآية فدل على أن قياس الأولى لا بد أن يكون موافقا لما ثبت لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يستدل من هذه الآية ألم ترى كيف ضرب الله الآية على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة، كما أن الشجرة لا تفسد تماما بقطع بعض أغصانها، وجزاكم الله خيرا. هذا الذي يعني استنبطه هذا الأخ هذا شيء عظيم جدا، لأن أساس قول الذين كفروا بالكبيرة هو زعمهم أن الإيمان شيء واحد، زعمهم أن الإيمان شيء واحد، فإما أن يبقى جميعا أو أن يخرج جميعا، وهم المعتزلة والخوارج وافقوا السلف في قولهم أن الإيمان، أن العمل من الإيمان وأن الإيمان له فروع، لكنهم خالفوهم في هذه النقطة، وهي زعمهم أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ وليس بشعب. ثم رتبوا على ذلك أنه إذا فعل كبيرة خرج الإيمان، ويقولون مثلا أن الإيمان مثل الإنسان، إذا أخرجت يده خرج كله، ولكن هل شبه الله الإيمان بالإنسان أو شبهه بالشجرة؟ شبهه بالشجرة، إذن فلو قطع بعض أغصانها تبقى شجرة، وكما قلنا قد تثمر ولكن قد يختل الثمر ويكون الثمر ضعيفا أو غير رديء، لكن تبقى شجرة، تبقى شجرة. وهذا هو الذي يؤيد ما قلنا أن الأمثال توضح حقيقة الإيمان، وأن فهم الإيمان فهما سليما وفق ما دلت عليه الكتاب، ودل عليه الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح، يحمل المسلم من الأهواء والمفاهيم الخاطئة في الإيمان، في مسمى الإيمان وفي غيره من مسائل الدين. أحسن الله عليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ، هل لا بد أن يكون المثل في الأشياء المحسوسة؟ وكيف نجمع بين ذلك وبين قول الله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين وجزاكم الله خير؟ هذا جيد، وإن كان يعني نحن حدنا عنه. في المثل لا يلزم أن يكون بشيء محسوس، ولكن يلزم بأن يكون بشيء معلوم مستقر عند السامع، فإذا استقر الشيء عند السامع وعرفه فإنه يكفي، لأن الأمثال تضرب ويراد بها البيان والإيضاح، وتضرب ويراد بها التقبيح والتنفير، وتضرب ويراد بها الترغيب، فإذا كان المقصود الترغيب والترهيب فإنه يكفي أن تشبه بشيء استقر قبحه وشناعته عند السامع، يكفي. وهذا قد استقر قبحه وشناعته عند العرب، وهي رؤوس الشياطين، وكانوا يشبهون بالشيطان برأسه أو بأنيابه، بشيء القبيح المستقذر المفسد الذي يخاف منه، فهذا القدر يكفي للتشبيه، ما دام أنه استقر قبحه وشناعته عند السامع يكفي. والمقصود هنا في الآية هو التنفير، ونعم الترهيب، المقصود به الترهيب. فطلعها كأنه رؤوس الشياطين، رؤوس الشياطين من حين أن يسمعها العربي يخاف ويشمئز ويتقزز وينفر، هذا يكفي، ولا يشترط أن يكون أصل، لكن إذا كان المقصود البيان فلا بد أن يكون الأصل المشبه به معلوم الحقيقة، لا بد، وأجزاؤه واضحة ومكوناته واضحة عند المخاطب. نعم. أحسن الله عليكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.